وتوفر عنها. عباد الله، قالت السيدة عائشة قد أبدلك الله خيرا منها. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت وكانت وكانت ورزقني الله منها الولد. وقال في حديث شريف إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمائها إذ حرمني الناس، ورزقني الله تبارك وتعالى ولدها. لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم من شدة وفائه للسيدة خديجة كان يكرم صويحباتها بعد وفاتها، فكان يذبح الشاة ويقطعها أعضاء ويبعثها إلى صويحبات خديجة رضوان الله تبارك وتعالى عليها وعليهم. عباد الله، لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فلم يترك عمل البيت على زوجاته وعلى خدمه، ويترك الناس يخدمونه وينشغل هو فقط بأمر الدعوة، بل كانت حياته في بيته أيضا دعوة إلى الإسلام وإلى الخلق الصالح. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت إنه كان يخصف نعله ويحلب شاته ويخيط ثوبه، وكان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. لم يكن دكتاتورا في بيته يأمر وينهى دون أن يعين زوجاته في أعمالهن في بيوتهن. كان يخدم نفسه عليه الصلاة والسلام، كان يقوم بأمور نفسه عليه الصلاة والسلام، لا يتعب غيره فيما يخصه هو عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة الحسنة والأسوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خلاصة القول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله يصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. ولقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الآباء، إن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين ولد ولا بنت. لم يكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفضل الأولاد على البنات، بل من درس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجده يساوي بين الآباء بين الأبناء والبنات. إذ كانت تأتيه السيدة فاطمة الزهراء فيقوم لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مجلسه، يقوم لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقبلها بين عينيها ويجلسها عن يمينه، وأحيانا يضع لها ثوبه حتى تجلس عليه الصلاة والسلام. إنه هو القدوة الحسنة والأسوة الطيبة لنا عباد الله، فلماذا لا نعتسي به؟ لماذا نقص على أبنائنا؟ لماذا ننجب ونرمي أولادنا في الشوارع؟ لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما دخل على ولده إبراهيم وهو في أنفاسه الأخيرة يسلم روحه إلى خالقها بكى عليه الصلاة والسلام، فسئل عليه الصلاة والسلام عن بكائه فأجاب أن هذه رحمة، هذه رحمة. وقال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأجداد، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأجداد. ففي مرة صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة بالمسلمين، وفي سجوده أطال حتى ظن المسلمون ظنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد قبض أو أنه يوحى إليه، والله أعلم. أطال السجود جدا، فلما انتهت الصلاة والسلام عن إطالته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ولدي الحسن قد ارتحلني، أي على ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا أقضي حاجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا، لا يريد أن يروع طفلا صغيرا وهو حفيد الحسن بن علي بن أبي طالب ابن سيدة فاطمة الزهراء، لا يقوم من سجوده ولا يفزع حفيده، بل من الآن من يعذب أحفاده. ألا تنظرون إلى سيرة حبيب قلوبكم عليه الصلاة والسلام وتقتدوا به صلى الله عليه وسلم؟ لقد قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأطلع بن حابس وهو أعرابي، فقال الأطلع بن حابس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منه. لما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقبل حفيده الحسن قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منه. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، وما أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخطب في المسلمين وهو واقف على المنبر مع الحسن والحسين، يأتيانه وهما يرتديان ثوبان أحمران، قميصان أحمران، يمشيان إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعثران في طريقهما، يعثران في طريقهما. فنزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من على منبره ورفعهما وأجلسهما بين يديه على المنبر، وقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله تبارك وتعالى إذ قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يحمل حفيدته أمامة بنت السيدة زينب ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإذا سجد وضعها على الأرض، وإذا قام رفعها. انظروا إلى عظم رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأولاده وأحفاده، وهو خير الناس لأهله. لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس لزوجاته، فلقد كان عليه الصلاة والسلام يتزين لنسائه كما تتزين نساءه له. فلماذا لا تقتدون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس صاحبا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن آمن الناس علي في مالي وفي أهل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال عليه الصلاة والسلام للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إنك مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صداقته. أين الأسوة والقدوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد رحم النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى النساء والأطفال. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنني لأدخل الصلاة فأريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة حتى لا أشق على أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى لا أشق على أمه. لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. حتى الخدم، قال الصحابي الجليل أنس بن مالك: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعل ألا فعلته، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي لشيء لم أفعل ألا فعلته، أو كما جاء في الحديث. انظروا إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لخدم. لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الدعاة إلى الله. إذ جاء أعرابي فمال في المسجد فقام إليه الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريق على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. ولم يعنفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل جاءه شاب يقول له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اهدني في الزنا. فدعاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجلس أمامه. أتدرون ما قال له؟ قال له: أترضاه لأمك؟ حوار عقلي ليس فيه تعريف ولا إساءة. أترضاه لأمك؟ قال لا. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام والصحابي، أو هذا الشاب يجيب ويقول لا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهكذا الناس لا يرضونه لعماتهم. ثم وضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فنزع الله الزنا من قلب هذا الشاب، وما صار أبغض شيء إليه إلا الزنا. كان خير الناس وخير الدعاة، بل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الحكام. إذ جمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وذهب بهم إلى عيادة شاب مريض. أيكون هذا الشاب من المهاجرين أم من الأنصار؟ أم يكون هذا الشاب من أحد القبائل التي أسلمت؟ أتدرون ممن كان هذا الشاب؟ كان هذا الشاب يهوديا، يهوديا. ملاحظة، كان هذا الشاب يهوديا، نعم، ولكنه غير محارب. فهنا فرق. الشاهد وذهب لعيادة مريض شاب يهودي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما بال الناس الذين لا يصبرون المرضى المسلمين ولا يصلون حتى أرحامهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عباد الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ادعوا الله تبارك وتعالى واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عباد الله، لقد كان من عظيم أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفاء العهد. قال حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنني خرجت أنا وأبي فأخذنا المشركون فقالوا لنا: تريدون محمدا عليه الصلاة والسلام؟ فقال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان: لا، إنما نريد المدينة. فقالوا لهم وأخذوا منهم العهد والميثاق أن لا يذهبوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينصرونه. فذهب حذيفة بن اليمان إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكى له الموقف. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اذهب نفي لهم عهدهم ونستعين الله تبارك وتعالى عليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى عظم أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغدر عهدا حتى لمحارب، لا يغدر عهدا أبدا، ولا يأمر صحابته الكرام أن ينقضوا عهده. ويا من تقول: أهلي آذوني أفأصلهم؟ إنهم آذوني جدا وفعلوا في وفي كذا وكذا، وفعلوا في كذا وكذا، وفعلوا في كذا وكذا، وأهانوا زوجتي وأهانوا أولادي، أفأصلهم؟ أقول لك: نعم صلهم وسامحهم واعف عنهم، فهذا نبيك عليه الصلاة والسلام بعدما آذاه قومه حتى وصل أباهم له أن أخرجوه هو وأتباعه من مكة. ورغم ذلك لما عاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحا قال لهم: ما تظنون أني فاعل ذلك؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم مطلقا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، لقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة للقرآن هذا الوصف: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوجه، لست بحر ولا مريض ولا سخار في الأسواق، ليس بفضل ولا مريض ولا سخار في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة آل عمران قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لقد جاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم رجل، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لابسا فردا نجرانيا غليظ الحاشية، فأتاه هذا الرجل وجبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبدة شديدة أثرت بطانة أو حاشية هذا البرد في صفحة عرق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقال له: أعطني أعطني من مال الله الذي أعطاه. وأغضب للنبي القوم، فما كان من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن أعطاه. قال الله تبارك وتعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير القادة حتى في الجهاد. لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما يبعث الجيوش يقول لهم: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تروعوا آمنا ولا تقتلوا الرهبان الذين يجلسون في صوامعهم لا يحاربونكم ولا تقطعوا شجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. عباد الله، إن أسوتنا وقدوتنا في هذه الحياة في الدين والدنيا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. اللهم اجعلنا ممن يقتدون بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اصلح صدورنا وقلوبنا. اللهم اذهب الغل والحقد والحسد من صدورنا. اللهم رحمنا على بعضنا. اللهم اجعلنا ممن يرحمون اقاربهم ويحقون على صغيرهم ويشفقون على صغيرهم وضعيفهم. اللهم اجعلنا ممن يصلون الارحام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصر ديننا واهد ديوننا واغن فقراءنا ووسع ارزاقنا. اللهم اصلح كتابنا. اللهم على العمل الصالح جميعا توفنا. اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا ممن يؤتون كتبهم باليمين واحشرنا مع النبي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأثبت سيئاتنا حسناتك يا غفور يا رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.